السكوت كان يقول فيه هذا. وكذلك أيضا كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد مر معنا أيضا الاستعاذة. لكن في الركعة الثانية لا يستعيذ ولا يسكت، وإنما حال ما يكبر يشرع في قراءة الفاتحة ويقرأ البسملة، يقرأ البسملة كما قلنا يقرأها سرا، ولو قرأها جهرا بالجهرية فالأمر في هذا واسع. والأولى الإسرار بالبسملة، الأولى الإسرار بالبسملة كما في حديث أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وكلهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نهض من الركعة الأولى وكبر في نهوضه يبدأ مباشرة بالقراءة، فيقرأ فيبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم ثم الفاتحة من غير السكوت ومن غير تعود. هذا هو المقصود بهذه الترجمة. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. طبعا مراده افتتح بالحمد لله رب العالمين يعني جهرا، يعني جهرا، وإلا البسملة تقرأ في الفاتحة كما أشرنا، البسملة تقرأ في الفاتحة في كل ركعة، لأنها إما أن نقول إنها آية من الفاتحة أو أنها آية في القرآن كله تبتدأ بها السور، آية واحدة تتكرر في مبتدأ كل سورة ما عدا سورة براءة، وعلى تفصيل سبق عن بيناه وذكرنا خلاف العلم في البسملة من حيث كونها آية في كتاب الله أو وهذا لا خلاف فيه، ومن حيث إنها أيضا آية في كل سورة أو لا. أما أنها آية في سورة النمل كما ذكرنا فهذا لا خلاف فيه، وهذا محل إجماع في قوله سبحانه: إنه من إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية قطعا. لكن في مبتدأ السور هذا محل خلاف سبق بسطه فيما تقدم. فعلى كل حال إذا قام إذا نهض من الركعة الأولى أو من أي ركعة وشرع في الركعة التي بعدها فإنه يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يشرع بالحمد لله رب العالمين. هذا معنى هذا حيث إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، يعني لم يسكت السكوت الذي كان في الركعة الأولى وكان يقرأ فيه دعاء الاستفتاح. هذا هو المقصود. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كيف إذا أراد أحد أن ينتسب إلى دروس العلم علما بأن ثمة تكاليف وبخاصة تكاليف الكتب ولم أستطيع أن نستحصل على كل ما أريد من الكتب، وذكر أمثلة لهذه الكتب التي استحصل عليها. على كل حال معلوم أن أي طالب علم لا يمكن أن يحقق جميع ما يريد من كتب، أو حتى لا يستطيع أن يحقق جميع ما يريد من من من من العلوم. فالعلوم أصنافها كثيرة وفنونها واسعة، والكتب أيضا كثيرة وبخاصة في هذا العصر، فامتلأت المكتبات وامتلأت الكتب وانتشرت، والمطابع يتدفق منها أنهار من هذه الكتب، فلا يمكن الإنسان يستحصل على جميع الكتب، وإنما على حسب ما يستطيع. وخير طريق لطلب العلم هو حفظ المتون والتقييد، التقييد على معنى أن تكتب، يكون معك كراس أو كراريس، فما تراه من فوائد وما تسمعه من شوارد وما تسمعه من أشياء ونتف ونكت فإنك تقيدها فإن العلم بالتقييد وبالكتابة، وكما قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة أو كما قيل. فحقيقة طلب العلم تكون بالجد والاجتهاد والدعب والسهر والانصراف عن الشواغل قدر الإمكان. ويروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: لو اشتغلت ببصلة ما حللت مسألة، على معنى أنه ينبغي قدر الإمكان أن لا يشتغل بغير العلم، أو أن يفرغ نفسه أوقاتا معينة كبعد صلاة الصبح أو من الليل أو في أي وقت إذا كان له مشاغل كثيرة فيجتهد فيها ويحفظ المتون المهمة في أصول العلوم، ويقيد ويطلع ويزاحم العلماء بالركب. وقبل ذلك وبعده خوف الله سبحانه وتعالى ومراقبته وتقواه وصلاح السريرة، وعدم التطلع إلى أمور الدنيا، وأن لا يقصد به جاها ولا يقصد به علوا على أقران، وإنما يقصد به ما يوصله إلى الآخرة وإلى رضا ربه، وأن يعبد الله على بصيرة، وأن يهدي إخوانه أيضا الذين لم يوفقوا لتحصيل أو لم يعرفوا شيئا من الأحكام. تكون هذه مقاصده، تكون هذه مقاصده وأغراضه، ولا يكون قصده شهادات أو قصده رفعة على أقران أو ممارات السفهاء ومجادلات العلماء، فإن هذا كثيرا ما يكون سببا لعدم التوفيق ونزع البركة في العلم وفي الوقت. قدم رجل من خارج المملكة إلى العمرة عاقد العزم على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو لم يصلي منذ 20 سنة، واليوم تاب إلى الله وحضر إلى العمرة، فما حكم عمرته وما حكم ما فاته من الصلوات، وهل يلزمه قضاء؟ لا شك أنه كان مسيئا فيما مضى، والأمر في هذا خطير جدا، ومسلم في ديار الإسلام وقد بلغ سن التكليف ثم لم يركع لله ركعة 20 سنة، معلوم أن هذا خطر عظيم، وهذه غفلة مخيفة، وهي تدل أولا على هذا التقصير الظاهر، وتدل أيضا على البيئة التي يعيش فيها، وأن الناس في جهل، وأنهم في تقصير في جنب الله عز وجل. فمن هنا يجب التناصح والتآزر والتكاتف على أن نظر في أحوال المسلمين، وبخاصة أن ينظر كل مسلم من حوله من أهله وأقاربه، بنيه وبناته وجيرانه، فإن الرجل الصالح يصلح الله به كثير، ولو سلكنا هذا المسلك وأصلحنا أنفسنا ومن حولنا فسوف نجد أن الصلاح فشى وانتشر، وأن أحكام الإسلام ظهرت. أما مثل هذا 20 سنة لا يركع لله ركعة، هذا أمر معلوم أنه خطير جدا، ولكن باب التوبة مفتوح، والله سبحانه وتعالى يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. فإذا علم الله سبحانه وتعالى صدق التوبة وصدق الرجوع والإنابة، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة عباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومعلوم أنه قد يكون الإنسان كافرا ثم يسلم ويتوب، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فلا أحد يحول بينك وبين التوبة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك ويوفقنا جميعا إلى توبة النصوح. فعلى كل حال ما دام أنك تبت إلى الله سبحانه وتعالى فاحرص على القيام بسائر الفرائض، وابتعد عن البيئات وقرناء السوء الذين قد يرجعوك إلى ماضيك الأسود، واحرص على أن تجلس مع الأخيار وتختار رفقة صالحة من زملائك في العمل وفي المسكن وجيرانك ونحو ذلك، حتى يكون في ذلك معاون على صدق التوبة وعلى التوفيق أيضا إلى توبة النصوح. أما قضاء الصلاة فالذي أراه أنك تقضي الصلاة، على معنى أنه على حسب ما يتيسر لك تقضي هذه الصلوات، تنظر كم عددها، وعلى حسب هل أرفق بك من ليل أو نهار تصلي في أي وقت حتى تنتهي، وأيضا تكثر من النوافل، تكثر من النوافل الصلوات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو ويسامح. اعتمرت عن نفسي ثم اعتمرت عن والدتي، هل يحق لي بعد ذلك أن أعتمر عن والدي؟ لا مانع أن تعتمر عن والديك إذا كان متوفيين يعني ميتين، أما إذا كان موجودين وسبق أن اعتمر عمرة الإسلام فلا مانع كذلك أيضا بعد أن يوكلك. أما إذا كان لم يعتمر عمرة الإسلام وهما موجودان وقويان ومستطيعان فلابد أن يأتي بأنفسهما ما دام أن عندهما قدرة وقوة، أما إذا كانوا متوفين فلا مانع أن تأتي لهما بعمرة، لكل واحد عمرة إن شاء الله. هل بعد كل طواف يجب أن نصلي في مقام إبراهيم وحجر إسماعيل، أم يكتفى بالطواف حول البيت فقط، حيث إني أقوم بالطواف بعد كل صلاة أحيانا؟ هو يستحب أن يكون بعد كل طواف ركعتان خلف مقام إبراهيم، ركعتان خلف مقام إبراهيم. أما حجر إسماعيل أو الحجر فإنه ليس له سنة خاصة لا بعد الطواف ولا قبله، وإنما تصلي في داخله على اعتبار أنه من الكعبة، حجر إسماعيل وبخاصة الجزء الأمامي منه هو من الكعبة. أما الركعتان اللتان بعد الطواف فهذه مستحبة تصليها خلف مقام إبراهيم إذا تيسر، وإن لم يتيسر خلف مقام إبراهيم لزحام أو نحوه فإنك تصليها في أي مكان من الحرم، لكنك لا تتركها، فهي سنة لكن ليست بواجبة وليست بلازمة. قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. عندما قرأت قال الله تعالى دخل في نفسي بعض الشكوك، أرجو توضيح صفات البخلاء. أنا لا أعرف هذا الأثر، أولا هو ليس من القرآن، هذه ليست من القرآن، يعني إن كانت واردة فهي حديث قدسي وليس من كتاب، ليست موجودة في كتاب الله، إنما أنا لا أعرف هذا على كل حال، وإنما إن كان فهو حديث قدسي. أما البخل فيختلف، يعني قد يكون بخل مالي بحيث أن الإنسان يرزقه الله سبحانه وتعالى ويمد له في الرزق ثم يبخل بحيث لا يصرف ولا ينفق الشيء في موضعه، على معنى الإنفاق في مكانه وفي موضعه، على من تلزم نفقته وتجب نفقته من الأقارب والوالدين والأولاد وصلة الرحم والمحتاجين والمساكين والأرامل ونحو ذلك، فتنفق على حسب ما أمدك الله وأعطاك. وقد يكون بخل فيما يتعلق بالصلوات والفرائض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من البخل على معنى التقصير في الفرائض والتقصير حتى في النوافل، قد يكون شيء من البخل هذا، من حيث إنه كان ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على أن يجلب الخير لنفسه بالاجتهاد بنوافل العبادات، من ذكر ومن صلاة ومن صدقة ومن أمر معروف ونهي عن منكر ودعوة الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك من ما يطلب من المسلم. يقول: كان هناك شاب سمع شابا يقول في مناسبة: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. فأجابه الثاني: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. فهل هذا الكلام أن يقال في مثل مناسبات أو احتفالات استهزاء بآيات الله؟ هو إذا كان هذا المقصود لا يجوز أن تتخذ آيات الله هزوا، أن تتخذ آيات الله هزوا، على معنى أنه تلوكها الألسن هكذا. يعني كان السائل يقول أنه كانوا في مناسبة، وأن كان صاحب المناسبة قال لهم، دعاهم إلى الطعام، فقال أحدهم: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، فقال الآخر: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. هل لا يجوز التلاعب بآيات الله على هذا النحو؟ وإن كان مقصوده المزح أو نحو ذلك، فإن هذا كله لا يسوء. أخشى أن يدخل هذا في قوله تعالى في المنافقين: إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فلا يجوز التهاون في مثل هذا، وأن يلوك الإنسان آيات الله في فمه وفي لسانه على هذا النحو. هل يجوز تأخير صلاة العشاء، أي أن تؤدى بعد ساعتين أو ثلاث بعد الأذان، سواء كان بسبب أو بدون سبب؟ هو تأخير العشاء إلى ثلث الليل الأول هو أفضل إذا سهل، إذا أمكن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يعني لولا أن أشق عليهم لأخرها إلى ثلث الليل. فإذا أمكن أن يؤخرها، إما لأنه مثلا غير مرتبط بجماعة كما لو كان مسافرا أو كان مريضا فأخرها له عذر، أو كانت امرأة أيضا في بيتها فأخرتها بهذا القصد، فهذا أفضل. أما إذا كان تقام الجماعة أو الجماعة أيضا يشق عليهم، فإنه يصلي بما يرفق بجماعته بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت يصلي بما هو أرفق للجماعة. أما إذا أمكن يؤخرها، إما باتفاقه مع الجماعة، وإما إذا كان إماما، وإما لظروف الخاصة كما لو كان مسافرا أو كان مريضا في بيته فأخرها، فتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، ثلث الليل الأول أفضل إن سهل. بالنسبة للمرأة المعتمرة في هذا الوقت، ما الأفضل لها، صلاتها في بيتها أو صلاتها في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ أقصد صلاة الفرض والسنة. إذا صلت في المسجد الحرام وهي في لباس محتشم و غير فاتنة أو مفتتنة وملتزمة بأوامر الإسلام وبخاصة ما يتعلق بالحجاب والستر، فهذا طيب ويساعدها ذلك على الخير وشهود الخير مع المسلمين، وبخاصة أيضا إذا صحب ذلك طواف وتعبد في هذا البيت من ذكر وقراءة قرآن وعدم اشتغال بالقيل والقال أو النظر إلى هذا أو ذاك أو نحو هذا، وإنما اشتغال بالعبادة والتعبد، فهذا خير كثير. ولو صلت في بيتها في مكة في سكنها قاصدة بذلك البعد عن مثل هذا من مجال الافتتان ونحو، فإن هذا القصد حسن، وتأتي في أوقات يكون المطاف فيها مثلا خفيفا فتطوف وهي مستترة ومتسترة ومتحجبة وخاشعة متذللة لا تزاحم الرجال ولا تقترب من الرجال، فهذه على خير كثير إن شاء الله. ومثل ذلك يقال أيضا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هل لبس البرقع أثناء أداء العمرة للمرأة يوجب فدية سواء كانت متعمدة أم ناسية؟ إن كانت ناسية فلا شيء عليها أو جاهلة بالحكم فلا شيء، أما إذا كانت عالمة فنعم يلزمها فدية، لأن المرأة لا تحرم بالنقاب ولا بالبرقع ولا بالقفازين، القفازان والبرقع والنقاب تجتنبهما أو تجتنبها المرأة في حال الإحرام، ولو تعمدت لبسها لحاجة أو نحو ذلك، فإن كانت من غير حاجة وتعمدت لبسها فإنها آثمة. إذا تعمدت لبسها وهي تعلم الحكم وليس لها حاجة فإنها آثمة وعليها الفدية، وإن كانت عالمة بالحكم لكن هناك حاجة مثلا فلبستها فإنها أيضا وذاكرة لإحرامها فإنها يرتفع عنها الإثم لكن تلزمها الفدية، وهذه الفدية إما صيام 3 أيام وإما إطعام 6 مساكين وإما ذبح شاة، هي مخيرة بين هذه الأشياء الثلاثة تفعل أيها أرادت. يقول ذكرتم في مسألة سابقة أن اللحية ما نبت على مظهر اللحية من الشعر وأن ما دون ذلك لا يطلق عليه اسم اللحية، فهل يجوز حلق ما نبت فوق الخد؟ أرجو التفصيل في الموضوع. قلنا إن حد اللحية هو من العظم الذي مقابل الأذن إلى العظم الآخر المقابل للأذن الأخرى، وأن هذا كله يسمى لحية. أما الخد فليس بلحية، فلو نبت على شعره على خده شعر فأراد أن يزيله فله أن يزيله لأنه ليس بلحية، أو تحت حلقه أيضا كذلك فليس من اللحية فله أن يزيله، لأن هذا هو مفهوم اللحية عند في اللغة، ومعلوم أنه في هذا الباب إذا لم يرد نص شرعي بتحديد مثل هذه الأمور فإنه يرجع فيها إلى أهل اللغة. سائلة تقول أنا عملت عمرة ونسيت خروصي وعقدي وأنا لبسته، فما الحكم في ذلك؟ لا مانع أن تلبس مثل هذا حليها، لكن على أولى الابتعاد عن مثل هذا، لكنه لا يؤثر في الإحرام، لبس الزينة من خروص أو من عقد أو من أساور أو نحو ذلك فإن لا تؤثر في موضوع الإحرام، لكنها تبتعد عنها على اعتبار أنها قد تلفت النظر أو نحو ذلك، لأن الأصل في المرأة في مثل في مقام هذه العبادات أن تبتعد عن موارد الفتن. ماذا يفعل من وجد الإمام يكبر تكبيرة أو اثنتين في صلاة الجنازة؟ يدخل معه على الحالة التي هو فيها، إن شاء أن يقتصر على ما أدركه من تكبير ويسلم مع إمامه، أو يكمله متتابعا كما ذكر العلم، أو أيضا أن يدعو يكمله ولو لم حتى لو رفعت الجنازة يكمله ثم يسلم، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. هل يجوز تلاوة القرآن الكريم من المصحف بدون وضوء؟ لا مانع إذا كان لا يمسه مباشرة، إنما يمسه من وراء حائل كما لو كان عليه قفاز فيمسكه بقفاز، أو يقلبه بقماش أو يقلبه بعود، فلا مانع أيضا أن يقرأ من المصحف. هل الذهاب إلى غار ثور أو غار حراء شرط؟ لا، الذهاب إليها بنية التعبد بدعة، أو بنية الصلاة هناك أو أخذ من ترابه هذا بدعة، هذا لا يجوز، هذا محرم. أما الذهاب إليه من أجل الاطلاع عليه والنظر فيه فهذا الأمر فيه واسع. أما إذا كان المقصود تلمس قرب عنده أو تمسح به أو صلاة فيه فإن هذا من البدع وغير سائغ ولا يجوز، وإنما وحتى الذهاب إلى عرفة في غير يوم عرفة بهذا القصد أيضا هذا من البدع. أو أن يذهب الإنسان إلى جبل عرفة ليصعد الجبل ثم يصلي في أعلاه، هذا أيضا من البدع. أولا الموقف هو عرفة، ولا تكون موقف إلا في يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، وما عدا ذلك فإنه ليس هناك عبادات خاصة ولا أذكار خاصة ولا زيارات خاصة لهذه الأمور، لا إلى منى ولا إلى عرفة ولا إلى مزدلفة ولا إلى الجمار. أما من ذهب إليها من أجل أن يراها ويتعرف عليها وينظر فيها فهذا لا مانع منه، لكن لا يخصها بصلاة ولا بدعاء ولا بتمسح ولا بأخذ تراب ولا نحو ذلك. هل يجوز دخول مكة بالنسبة للحائض بدون إحرام؟ إذا كانت جاءت من أجل عمرة من بلدها، نوت العمرة من بلدها، فإن عليها أن تحرم إذا وصلت الميقات، ميقات بلدها، كمن جاء من جهة المدينة فإن ميقاته أبيار علي وهكذا. أما إذا جاءت لا تقصد عمرة فلها أن تدخل مكة من غير إحرام، لكنها لا تدخل الحرم، لا تدخل المسجد الحرام حتى تطهر. قال حائض أحرمت فعلا ودخلت مكة وبقيت فيها 5 أيام، فهل تخرج للتنعيم لتجديد إحرامها أم تغتسل من مكة وتتم عمرتها، علما بأن عمرها 12 عاما، فربما لا تدري مدى صحة احتفاظها بإحرامها طوال المدة. إحرامها صحيح وليس عليها إلا أن تغتسل إذا طهرت وتذهب مباشرة إلى الطواف ثم السعي ثم التقصير، ولا يحتاج أن تذهب إلى التنعيم ولا تجد إحرام، لأن إحرامها الأول صحيح. رجل اشترى ماكينات بغرض إقامة مصنع ولسبب ما تعثرت عمليات البناء وبعد فترة بدأ البناء، فهل يقوم بدفع الزكاة عنها علما بأنها استغرقت أكثر من 3 أعوام بدون استعمال؟ لا، هذه لا زكاة فيها، لأنه ما اشتراها بقصد التجارة إنما اشتراها بقصد العمل. أما لو كان تاجر ماكينات أو وكيل ماكينات يبيعها ويصرفها على التجار فنعم هذا فيه زكاة. أما ما دام اشتراها لعمله الخاص ولو كان عملا تجاريا كمصنع فإنه لا شيء في ذلك إن شاء الله. هل تدفع الزكاة عن الأشياء قطع الغيار والخامات التي تشترى وتخزن بقصد استخدامها في عمليات التصنيع؟ أيضا هذه لا زكاة فيها. التي قطع الغيار التي توضع في مستودعات الشركات مثلا أو المقاولات أو المصانع من أجل أن يستبدل بها التالف من الماكينات فإن هذه لا زكاة فيها. إنما قطع الغيار التي عند الشركات التجارية والوكالات التجارية والمحلات التجارية التي تبيع قطع الغيار للناس سواء سيارات أو ماكينات، نعم هذه فيها زكاة لأنهم قصدوا بها التجارة. صلاة الجنازة 4 تكبيرات نرجو شرحها. نعم صلاة الجنازة 4 تكبيرات، يكبر التكبيرة الأولى رافعا يديه ثم يقرأ بعدها بسورة الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت بأن يقول مثلا مما ورد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا إنك على كل شيء قدير.